بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل رسول إلهي نهى وأديدي وحرمي عن بيع حبل الحبلة أوركوشرت هذا أول إيبيو وكان وحوها كاسي بيعا إيبايوها يتبايعه أهل الجاهلية ذاتك جاهليها أي وحكوك لإبسدان وكان الرجل منك وحوها يبتاع الجزورة قيل أي يسني إلى أن تنتج الناقة إلا حشا لك بشاني ثم دبتنا تنتج التي في بطنها تعالوا شيد كتيرتا دبتنا لغاسي دشاني دعتنا يدرس قيل وحليلي إنه كان يبيع الشارفة نفك وين إيقبوبي أيو إيبين شري قف وهي الكبيرة المسنة ونفك إيقبوبي أيو إيبيني وحكوي بني بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته بنتاج الجنين أورك كوتشرة إنه قبل شرط يعني فاس أورك كوتشرة وحي وضعه يكيب سنية الذي كاسو في بطن ناقته حشيسة على وشي ذا كوتشرة وحي وكاسي قالي طونه وكيب سنية نفكا نمك الجبوبي إيجيلا وحي إن تنضم بأ وقيل إنه كان يبيع الشارف شارف كنوا حوين ونفي ويناويا يجبوا بي وكلام المصنف شيخ هذا الكيسي ويان وعكلا علم ذي دهرين وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية أما يتبايعه أهل الجاهلية ومدرج وهذا الكي نافع ابن عمر مولى ابن عمر عبد الله بن عمر راويك كورين أيها النافعة هذا الكي سيويا مكا يعني كمد ماها حديث وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية أما يبتاعه أهل الجاهلية من يتبايع من الغرصي يبتاعه يتبايعه يبتاعه من قريب وي يعني أدلك جاهلي هاو كوكلي بسن شري ويا حديث نوح يتسنى يا نوع كمدا أنواع البيوع أنواع إيبك حارانتا مد كمدا يوشي غيا مركا نهى عن بيع حبل الحبلة حبل وحويان ووحي عرش كتشري حبله وحويان أوركي لفظ جن عين كان أهل وحلو استعمال أنت فراه بدن له ابن آدم ما كبع الآخر يوم ما كميم كان لقد جاي حمر الله يرحمنا ابن آدم كنا والله استعماله غير كنا والله استعماله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حيوان كي ابن آدم كلا بضبه ولو استعماليا مك حمل الله إلهه سداد ردد بإذن المرطح نوح ليه رحمه الله واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات حبل وحقار فيها دمرك يعني وحويانه آدميات ربني آدم وحي آن دمرك أنا هين أما آدمي أنا هين وحى لورانا يا حمل أبو عبيد الحويري لا يقال شيء من الحيوان حبلى إلا ما جاء في هذا الحديث شيء حيوان كتمضى لورانا ما يحبلى حبلى وحى لو استعمارا دمر ابن آدم لكن حيوانك وحمل ويان ما كان حبلى لو استعمال ما يريد إلا ما حيوانك إلا ما جاء في هذا الحديث حديث كني بحبلي حيوانك ولو استعماله وي حديث كان تفسير كيس هلا ما تفسير بالصاري ورت حبلي وأور كتيرتا نيف كان إمكا عروش اللي قصيده نيف كان سمر كرشة كهذا شو حطلي الضانة وحلوك اللي مسنجر تذكي جاهل جاه إمكا نيف كان عروش اللي قصيده نيف كان سمر كرشة كهذا شيء خطال الضانو بل يبسني محلوك يبسني مثلا محلا سمينا يا وحلا سمينا يا نيف قبوبي بسوق قاضي أو قبوبي أما هل قبوبي ممكن يا غير ما حصلنا نيف انقاط وحلا نيف قي يبسني نيف كغير آئمان تا رمان مركو دالو وحاو دالو وحو سيدا لدوان بان كها يبسني سيداس بما كوريتشي وهو بيع جاهلية هو واحد قرن سعين ومكا جهالة وكجرت مركا سوى تفسير لابا تفسير بلابا تفسير مدوا كاسي وهو يعني بيع المعدوم المجهول شيء انترين او مجهولة بل ايبسانيا ومكا نيف كان حشن على وشي الواحد كتير بل ايبسانيا وعلى نيف كان مكا مركو دلو كاتا شيء كودالي دونو بان كايبسل مركا واشي مقن وهرتو معدوم الله ما هيو وكدالان دونا كودالي دونوي وانا مجهول وجهالة كترتا ويعني غربة كترة والله ما قران كرمنا يفكر امي كدالا يا انو اللب يدد يقوح نغض دونا لما قران اي هدو دد يقنغضو سو كودالي دونا حتى لما قران اي انو اللب يدد يقنغض دونا لما قران كرو الشيخ الامي كدالنا يا ممد بام سوى اللبا لما قران كرو وحويان ميسوغ او نول بو دالان دونا ميسوغ او دين تايبو دالان دونا وميدا مكا يعني جهالة ساكو شرطة سيدا دراد با وحي او نقطي مجهول مدد اللي هلي يانا يعني وحويان ايدنو مجهولة ويان سيدا دراد با وحي مركا اي نقطي با يعني حرامونو كاسوا تفسير وانا تفسيرك اشهرك يعني وشيخ الكوفة السرية وقيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته اما انت هدن به وكان الرجل يبتاع الجزورة قيل يبسن شري الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها تاسوامد تفسيرك لبعض نوحوي حديثك آخر كيسة أسباي كقات العلماء ذي وحى مركا وحي لها وحى ويان بيعيب كحريا أجل أنا قرني يم مدو وحول الشيء قاسا كائب سري مددي سنوحى ويان نافكن مرك نافكن مركو دالو وحالش كتيرا مركا وحالش كسيدو مركو لقو كعرش كتيرا كودالي دونو بمدديس كودا مانسا بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة شيء إيبسانيا شيء قال لعقه سيسانيا لعقتك إيبساني ما لعقتك إيبسانيا ومدو قوانيا وكبحينيا إمكان لعقت ما بحيني نقدا ولعق قضالك بحيني غور مو دمان سلعتها وقت مركب بحينيا وحوي نيف كان قيل يا الله راهي حشاني وحي على الفكوسي دمر كاي دكتور كاي دشو وطالي دونو يعني كاي مخدشا مك اسوغ وطالو مثلا يم بحينيا وي مددهم معلوم بس مجهول مجهول تمام marka in shay buu yibsanaya bisaman muajjal lacag aan imka la bixin inuu dib loo dhigay buu ku yibsanaya muddada uu marka ku bixinayaana waxa weeyaan neefkan marka uu dhasho neefka dhashay marka isagu marka dambe uu dhalo waqtigaas uu bixinaya marka daawud waxaan la garanaynin ajashii lacagta lagu bixiyay lama garan neefkan imka dhashay bal hadduu imka dhintay ka war ina waxa neefka imka dhashaa kaasuu ku dhali doono isagii oo dhintayba isagii oo dhashay waxba waaba dhaliba waay goor bixin doonta marka yacni jahaala ku jirta marka labaa tafsiir baa la saaray marka tafsiirkan iminku waa tafsiirka cabdillaahi ibn cumar ibn cumar baa saa ku tafsiiriyey baa layii raawi alxadiid وكان الرجل يبتاع الجزورة هل كاس مكا كفسر إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها إلا على قد شن يوم نيف كان على وش كتيرة كاس قد شن ذاتنا اسمنا على قد شن يوم دلعي كاس حولك اللي بسجل وقت الجاهلية جها وكلا ضاف تفسير بلا سعر ذين لا بتفسير كعلينه مديواب وحويان وكشيخ وكنت تفسيري ونقول وقيل إنه كان يبيع الشارفة أو إنتو قف وصوك حيا نيف قيلة أما حنو سنيا أما نيف قبوبي بوهير وكينيا وكيبينيا وحوك قيب سنيا نيف إمكا مكارما مركا أودالو كاس أودالي وحاو دالي دونو باسك لسيني تصوامد تفسير كلابات نوحوي قف وتفسير ابن عمر حديث في كوفة سرية قفك إنه شيء يبسده شيء يبسده العك تيسا وأماه شيء مكو بحين يماه دبو دقايا يبدو دبو دقايا بو قبانا يا مبدو دبو حرايا ورانا يا نافكا غاسي إما كرماني مكو دلو كو دلو مكو ساقونا او دلو مرحة العك بحيني إذن هو مبدو دبو مجهولة وأنا لقرني أنا لقرني in fudato in dhawaato in suuragal weeydo in suuragal noqoto intaba waa ihtimaal sida daraadid bi haaran noqoto marka labada bayacba waa haaran bayaca horena waa haaran intaba waa haaran labada jahala ku jirta waxaan ogaataa shaariicu shay kasta oo uu xarimay bayac kasta oo la xarimay waxa la yidhi saddex shimid koodu buu noqdaa uun imma li jahalatihi wa imma li gararihi wa imma li riba fihi إما إن الجهالة كثرت ووحن مجهول لقيه هاي إما لغراره أما التقسيم إنه كثرت أما الربا كثرت وهو يعني الربا أو جد باللود دي أنت اسمع نغانس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وادي عن بيع الثمرة مليه إن لإيبيه حتى يبدو صلاحها إلا وناجد وعضاده نهى وديدي البائع كي إبني وأديدي والمشتري كي إبسنين وأديدي نهى عن بيع الثمرة إن مليه لإبي وديدي حتى يبدو صلاحها إلا وناجد أمغضه يعني بسلان شهد صلاحها لقلت كذا إنه شيء بسلاحه نهى البائع والمشتري كي إيبيني يك إيبسني لبضب والودي وتأكيد للمنع منع انت يدي بتانك يا لعب كيني واي حديث كان وحو كورمي مليه جيد كسارنا إيبكود مركا وهو نفسي إن ملاها أن لأيبين كرينين يقعوا بسلاغين مويان حتى يبدو صلاحها وين بسلاشيه أم وغضاء مكا بسلاشوهنا ملوه قار بس يبقى مكا كو بسلاغان قار ميدب بيشا مكا وحلو قرن ميدب بيالانيا أمو وعصانيا أمو مركا عقار بنغانيا يعني ميدب بيالانيا أما مذوب نغنيا شيئا لغو يقانا بسلانشيسا إنو ميدب يشا وإنو ميدب كياشا إذا في لغو يقانا بسلانشا شيئا مر كان ميدب كان لغو أقونين وإن لغو قرنا وحيواها كلا أكو بسلان كرو مثلا معانكي وقوكو مكلا ردام يوكل إنو معانا iyo waxyaabaha mid kale waxyaabaha lagu garan karo ee kale marka waa inay bislaadaa midhaha la iibsanayo midha aan bislaan lama iibsanayo xadiidku saas inoo sheegaya midhaha iibkooda haddiin arrimo dhowr ka sheegno oo koobkooban ta koowaad laa yajuusu baycu thimaar qabla an tukhlaq midhaha in la iibiyo intaan la abuurinba intuun ilaahay abuurinba inuu qofku midhaha iibiyo ma banaano xaraam bilijmaac beer buu imanayaa masalan wuxuu leeyahay sanadkaa beertaasi midhaha kasoo go-aanaa leh midhabu kuma yaallaanba midhahaas imika sanadkaa dhalanaya geediga beerta baa ina iibsaday lacagteedana waa taas xaraam waayo inay beerti midhaha doonaysay kasoo gu'i doonaan iyo inay kasoo gii waayaan allahu aclam midhahaasi inay aafo ku dhici doonta in kale lama garan karo maadaama oo jahli lagaga sugan yahay ma banaana in midhaha la iibsado inta aan la abuurinba intuun ilaahay abuurin taas waa qodob qodobka labaad yajuusu baycu samar qabla buduwi salaaxihi maca alasl bilijmaac imika xadiisku muxuu sheegay waa xadiisku sheegay in midhaha in la iibsado inanay banaanayn goorma iyado midhihii aynay bislaanin midhihi hadday bislaadeen micnaheed waa la iibsan karaa wey midhihii oo aan bislaanin waa la iibsan karaa goorma waxaa la iibsan karaa laba arrimood marka lae laba arrimood ma waa lagu iibsan karaa ko qabla buduwi salaaxihi maca alasli waxa ay la socdaan ninkiiba beer yimid beertiibuu iibsadayba beertu way midhaysay midhahan ay midhaysay may bislaanin deetana geedihii o dhan buu iibsadayba geeduhu midhahani waxay tabac u yihiin maxay maxay raacsan yihiin midhihii geedihii bay raacsan yihiin marka qofkii hadduu beertiibuu iibsado oo uu iibsado geedaha laftooda hadduu iibsado midhihiina waa u tabac markaa way bannaan tahay in la iibsado midhahaasi geedka saaran ee aan bislaanin marka macaa geedkii la iibsado taas waa mid talabaadna waxa weeyaan waxaa bannaan yajuusu baycu thamar qabla buduwi salaaxihi bishardi alqaci waalintifaaci bihi hadduu yidhaha imikaa goosanaya midhahan midhahan imikaaban goosanaya hadduu yidhaha way bannaan tahay oo iyagoo aan bislaanin yacni midhihii oo aan bislaan buu iibsaday iyagoo aan bislaan hadduu iibsado waa inuu imika goostaa imikan goosana waanu ku intifaacaya hadduu yidhaahdo way banaan tahay iyadana labadaa jeer bay banaan tahay in la iibiyo midhihii iyagoo aan bislaanin ta koowaad waa goorma waa marka geedihii lagu iibsado ta labaadna waa bishardi alqadci waa inuu imika la jaraa midhihii haddaad iibsatid waa inaad goosataa kuna intifaacdo haddii midhihii uu bislaado bislaanshahooda haddii markaas geedka iyagoo saaran hadday bislaadaan fa innahu yajuusu baycuha mutlaqan sawaa-un ishtarada qatcaha aw sharata tabqiyataha aw atlaqa midhaha iyagoo oo geedka saaran oo aan bislaanin in la iibsadaa ma banaano binas xadiis xadiis aan amadsanay ayib waxaynu kasoo reebnay laba xaaladoodo xaaladda kood waxayna waa marka geedkii lala iibsado xaaladda labaadna waa goorma waa marka la jorayo ee la goosanayo markaaba haddaba midhihii hadday bislaadaan midhihii hadday bislaadaan way bannaan tahay in la iibsado mutlaqan ama geedka ha saarnaadaan yacni intaad iibsatid bad geedka ku daysan doonta waan kaa goosan doonaa haiska yaallaan ama markaaba gooso ama mid waxa weeyaan intaad iibsatid un lacagtiis halkaa dhigo midna ha shardiin inay meeshii kugu yaallaan iyo inaad goosi midna ha shardiin yacni waxa weye mar hadday bislaadeen ba midhihii geedka saarnaa hadday bislaadeen way bannaan tahay in la iibsado marka khulaasada baycu simaar waa intaasu intaasu kolli kusoo ururaysaa tafaasiil kalena waa ku jirtaaye khulaasadu intaas bay kusoo ururaysaa weeyaan can anas ibnu malik radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nahaa can bayci simaari midhihii in la iibiyo ayuu diiday. Xataa tuzhii, qiila wamaa tuzhii, qaala xataa taxmara, yani watafsagaas fasiraya xataa tuzhii ilaa ay casaanayso. Qiila wamaa tuzhii, qaala xataa taxmara ilaa ay casaato, midab yeelato, yani ay bislaato weeyaan. Qaala araayta, ka waran, in manaca allaahu samarata, hadduu ilaahay midhihii uu diido, bima yastaxilu axadukum, midkiin muxuu ku xalaashanayaa, maala akhiihi, walaalkii maalkiisa muxuu ku xalaashanaya. Yacni xadiisku wuxuu tusinaya inanay banaanayn midhihii in la iibsado ayagoo aan bislaanin. Haddii midhihii qofku iibsado ayagoo aan bislaanin, dabeetana waxa weeyaan ay bislaanba waayaan, ama aafoba ay ku dhacdo, ama cuduru ku dhaco, ama wax kaleba ay ku dhacaan si ay ku baabaado, walaalka maalkiisa maxaad ku xalaashanaysaa? Saas buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Ibn Muraqqin raximahullah wuxuu leeyahay xadiidka markuu sheegay araayta, kasoo bilow araayta, in manaca allaahu samara bima yastaxilu axadukum maala akhiihi, wuxuu leeyahay qaala cabdulxaq fi jamcihi bayn asxeyn laysa bimawsuulin canhu fi kulli dariiqin. Yani wuxuu tilmaamayaa in intaani hadalkaas uu mawquuf yahay calaa Anas ibnu Malik. Rasuul wuxuu leeyahay hadaa amrun ukhtulifa fiihi qadiiman faلصawaabu kama qaalahu الdaraqutniyu wagayruhu inahu min qawli Anas, wala suu khilaafay. Hadalkaasu waa hadalkii saxaabiga Anas ibnu Malik kama dakarahu cabdulxaq, dabeetna hadalkii saa u sheegay. Dabeetna wuxuu yidhi wawaqaca fii kalaami sheekh Taqiyuddiin, oo wuxuu jiray ibnu dariq alciid, aljazmu birafcihi watabicahu ibnu lcabaar walaysa bijayidin. Sheekha Taqiyuddiin ibnu dariq alciid wuxuu isagu jazmiyey hadalkan inuu marfuuc yahay ila nabiyi sala allahu calayi wasalam, una ahayn hadalkii Anas. Waxaan ku raacay ibnu cabaar sidaas sax maaha buu, laakiin xaafid ibnu alxaafid ibnu xajar iyo ibnu cabdilbar labadaasiba waxay caddeeyeen inuu hadalkani hadalkii Anas unu ahayne uu marfuuc yahay. wuxuu leeyahay ibnu cabdilbar, fayazcumu qawmu annahu min qawli Anas ibnu Malik, dadki qaarkan waxay sheeganayaan inuu hadalkii Anas yahay. wa haada baatilu bima rawaahu maalikun wagayruhu min alxufaadi fi hada alxadiid id jacaluuhu marfuuca min qawli nabiyi sala allahu calayhi wasalam waqad rawaa abu zubayr can jaabirin can nabiy sal allah slam milahu. qolada odhana saa araayta in manaca allahu samara waa hadalkii Anas, hadalkaas waa baatil. waxaana cadaynayaa imaam maliki iyo keyrkii xufaada ka midi waxay wariyeen xadiidkan bay wariyeen, waxayna ka dhigeen marfuuc, oo hadalkii nabiga calayhi salatu wasalam bay ka dhigeen. abu zubayrna jaabir buu ka wariyey, jaabirna nebi buu ka wariyey calayhi salatu wasalam, kan oo kale xaafidna saasuu rajaxay, yacni inuu yahay marfuuc ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam. waana sida xadiidkan xadiidkii hore buu inoo sii cadaynaya. waxaa kale xadiisku uu sheegayaa midhaha bislaanshahoodu xataa taxmara ilaa ay casaato. marka sheegii ilaa uu bislaado oo wanaagsanaado ma yacni yaan la iibsani. waxaa jirta haddaba ashyaa geedka iyada oo markuu abuurkiisa dhamaystirmo dee la jarayo oo la iibsan karo oo waxa weeyaan marka la dhigo bislaanaya, sida muuskii oo kale iyo koyoga la midka labas koyoga noocaasoo kalaa, inta aanu bislaanshihii la cunay una gaarin wax dhibaata mala, laakiin khalqigiisa hadduu abuurkiisa dhamaystirmo, abuurkiisa hadduu dhamaystirmo hadhowna uu yahay shay bislaanaya, taa lagu yaqaano oo aan xumaanahaynin. koyoga noocaasoo kale ah waa la iibsan karaa bishar marka uu abuurkoodii uu dhamaystirmo. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحاو ديري أن تتلقى الركبان سفر كين لغا هرتغو بحديث حسن عمر النبي وقال سفر كين قال سوق لي إن لغا هرتغو أيو ديري وأن يبيع حاضر لباد نين مرك وحاويان ري مقاله وبلد كي تشوغا إن الربادية وحوئي بيان والديلي. qaala faqultu libn cabaas, ibn cabaas waxaan ku yihi maa qawluhu xaadirun libaadi, waa maxay hadalkaas xaadirun libaadi? markii la leeyahay yaa nin joogaa oo beledkii joogaa yuuna u iibin nin reebaadiyaa, maxaa loogala jeedaa? qaala laa yakunu lahu simsaaran, simsaar inuu noqon. simsaarku waa dilaal weyn, من بلاله ودحي إيبيها إيبسدها يون النقني وسوق مركا دعنتي سنين كانها كو إيبسدو الحديث كاني وحديث كي حالي نسمر نوويانو وحنا تسنية إينا نبانانين إن سفر كي مجالة اللقاء حطو ويو وحكو تبتا خداع يو خيانا إيضان وبانانا قفكن سفر كاني مجالة وينو قالا سوقا بدا عدو إنتا أي كمارس سوق وين سوق جارة سوق وين سوق حتى مجال هذو حتى مجال السوق جلو إنتو نسوق سوق جارة اللي جمهور تجي وين سوقي ماذا سوق مركو ماذا حال كيو حوجان يا بدا عدنا سوق كمرس هسوقها كان كلاعب ربادي هنا وين مركا درسي حديث كان حالي ويسمعوا كتشري ابن عباس وقف فسر مركا سمسار إنه نقني يعني مين دلالة مين ربادية دلالة هو نقني سوق مركا سوق هي ماذا أو سنة بدأ عدي سها أو قال سوق أنت كم رأسه مركا نك دلالة لا يكون له سمسار سمساره وحو قاضنا يا ده مش قايد والله ما من قف ورد حين يحو يحو قتلا قال مركا يمكن ده شقسته مش قايد وقاطه مركا هذا ما حد صباح يا الواحد كور أنت هنن كان اسمه مش قايد بقاعدني إني رمي أنت ويمد عربت وقاضي سوق وجي يتنو إيبي يتنو نكى رمي جها العت وكاني وحبنا أنا كقاعدني كنوع عاصف كراء واحد هذين هل علم وحديث مسوق ذجلي وأي من عباس وكف سري لا يكون له سمسار سمسار كنوع وقاضنا يا أجر قاضني إني كان جرد أن قاضني إني حديث مسوق ذجلي ماي علوم قارك واحد وما يرى معنيه ذو بعين كاما سمسار هانون إن وجر قاضي اللقمة تلاقيين أما سا أوجد لوم الديدينه وحلو الديدي لبع وحلو الديدي نين كان ضب ضب كنت فاعك مركو كانوا عربتي نين كان مقال كي واحد غيابين عربتي كويبيو لعق قالي مركا ضب كي يبسني وكل مطعم لكن رمي واحد غيابا عربتي قيمة رشبان وحلك كذا نقدو كويبسدو مركا قصد هو إضرار كي وياه ما كمروا بصحة سريعة هذول العقاة فيها هذول العقاة دم ولا بضو ولا صحة سريعة ما دام عين كاسيت هاي ما بنانا إن أنين ري نين ري مجاله إن ري بادية إن حقيبي يا ما بنانا شد أكره نين كان بادية كيم هنا قدر بادية ده وهك ميت كيم دي بادية فوق ميت ميت كيم شد أكره هنا قدر قف قرابة لا نك بديها كين أما هنا نقول قف قرابة لا نها جنبي أنت لا واحد نتني حديث أنس رضي الله عنه البخاري مسلم مخلص خصوصا واحد لو جي ذي إنه هنا أن يبيع حاضر لبادي من حاضره بلد كي شو قال المجال ذي دجن إن ربادية ورؤي بي وأنا لو جي وين كان أخاه أو أباه ولكن كيف هنقول ما به هنقول كم بديها كين أما أباه هنقول ما ولاك هنقول يعني ولا الدين وكوح عليه وإن كان أخاه أو أباه أما ولا الكهاه أما أبيبها هذا وأنا لو ديني إنا ننري باديا وحلو إيبيو وإن كيتشو يوحو إيبيو واي أركا كل حديث في حالنا الله والله أحمد بك نشري أنت حالي ونبو علاقة للي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة نبي يقول ديني مزابندي نهى رسول الله رسول كلا واحد وديدي عن المزابنة مزابندي وديدي أن يبيع إنو إيبيو ثمر حائطه بيرتي سمره دي إنو إيبيو إن كان النخل هذا تمرتهاي بتمر بوكي من دونا كينا يضو ميسعة وإن كان كرما هذا عين التحينا أن يبيعه إنو كيبيو بزبيب زبيب إنو كيبيو كينا يضو ميسعة وإن كان زرعا زرع هذو يهينا أن يبيعه إنه إيبيو بكيل طعام عن تميس إنه كإيبيو أيدي نهى عن ذلك كله كهذا ما أنت يا رسول كوادي مزابنة ذي بنو الشغية مزابنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة مزابنة ذي أي رسول كدير ما كان مزابنة ذي وفصر أن يبيع إنه إيبيو ثمر حائطه بيرتي سمده ذي إنه إيبيو إن كان نخلا تمر هذا تهاي جيد تمر هذا يهين بتمر بو كيمين دورا كيلنا يدو ميس اه وإن كان كرما هدو عنا بيهاي أن يبيع منه كي بيو بزبيب زبيب كيلنا يدو ميس اه وإن كان زرعا زرع هدو يهينا أن يبيع منه كي بيو بكيل طعام عن طميس اه إنه كي بيو نهى عن ذلك كله هذا ما أنت ودي مزابنا وحالي لها بيع الرطب أما بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر تمرته مركه جيت كسارنها هي مركه جيت كلاجا صوت شراء أيوة حقات الله ويكل دوانتي مركه جيت كسارنها هاي وحلاها هاي حب كذي يموت كذي ويموت كي وكبحية وده تمرته يقال الله يسام ما كان تمرته جيت كسارن يموت كيله إن لغو إبسلا تمر موت كي وكذا ماوي إن لغو إبسلا كذي صوتهم هاي وحجاه اللجاي هاي إن سلكاته في بعض النوع منه إن شاء الله هو لباس هاي أو إسكوتشين سيا أو لإسكو إبسلا وحشرت يا إن سلك هذا ما كان تمر تمر كي إبسلا نسي إسكو بدرنا نسي وحشرت إن سلك هذا ما كان إنكوا حلا جرنا نسليه هني تمر تنجر كسر نوات تمر تمرتن أسلتانا واتمر ويسكو تشينسي ويسكو يبسنية مركا تمرتن أسلتان ويكون يسانتها يقول يو وبقو كيلو أظن حدوان سبقو كيلو قياسة إن قيده لغا قصة شراء مركا هدال السوق ويو تمرتاس أولا بسيو ويكالبادانايا يعني وحان لقيرني إن إسلاجيهين يعني كالبادانايا إسلاكاشي وماشي أكمقان إن إسلك هذا بشر ضيع لما قررنا إن إسلك هنا واحد صورة قال الله مركا أي موت كي ودم هذا إن وحويان أي كليارات حبنا تمرت أمي كاتيتي حبنا جيت كسر روي كلوي تجيت كسر بكون مركا هذا ما خلص كم يسوع من كم يسام ويكل بطنية إن كلا بطنوا بنانا إن إسلك هذا بردوني إن تمرت إسلك هذا بردوني مركا ما دام السياسة هاي إن ليس كل يفسد ما بنار حرام ويا ويكل بدنيا خريبة جلسة كمزابنا لا يدخل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذي اللي جاهل يهاي إن لا بد شيء أنا سلكان وحكاية جانت هاي يدور لوج يهاي إن لا بد شيء كل برينهين هذي لا بد شيء كل برينهين وهرب ويا مكامك تمر تمر لوج يفسد أيوه وأنا سلك هذا لا بد شيء سكوت جنسي هذي خريبة جلسة مكامزابنا وتعس وساس باللودي لي مزابرنا وحلا كان من الزبل وهو الدفع الشديد وحبنا ضلبنا قف وح كان يستنى متكود متك كله إنه حقي في كريحي دفع يعني تاسوان وح كله وكف السري حديث أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا نخل ذاني وتمرتي جاك صارني ذويان بتمر بوك يستنى يا وتمر وسيته كيرن ميس يضرب ميسو كيف سنة واي مركا كان نوع عاسه حرام ويا منا بنانا رسول كان وديدي عليه الصلاة والسلام حديث انه تعالى حديث كسوس علامة وكتر تمزا بند وحلق سوى الرجل اهل العرايا عرايا انا باب كسوس عدو كوكيني دونا تتكى لقصو استثنوضي اي لاصو لقصو الرجل ما كان بزابنده وحن وبيع المعلوم بالمجهول من جنسه وحن مذنوى معلوم ووالا قرانا يا ميز ميز كيسي كاللغو إبسانا يانا وان مجهول اللما قرانا يو وحن لسكو إبسانا لبشاي ومدنا اللا قرانا يو مننا اللا قرانا يو كالا قرانا يواكي تمرتن آسلاتي ميز كيدي والا قرانا يو تمرتا قيد كسارانا اللغو قوبة ديلا يانا ميز كيدي اللما قرانا يو حدي حتى لغو ميسو يمك حتى لغو ميسو دو حويان حدو وي كلا يراني حدو وي كلا يراني واي ميدنا دا موتكي يحوكي يوحي بواتا وي كوينتي ميدنا وي كاكو وي كلا يرتاها وي موت بعصبت سيدا اوكالا عينبكي يزبيب كو لسكيب سنين عينب يزبيب عينبكي يزبيبكي زبيبكو مالك لك مي مادة وحكي مادالك وعينبكو وعينبكو قلالي ومبويا marka cinabkii ogorhid geedii kasoo gurtid ee zuu ku bedelatay dadu haddii cinabkii salaahay zuu ka dhig oo zuu aanu dhaw la cuno way kala yaraanayaan بقول كيلو أو زبيبة ده بقول كيلو أو عينه اللي هو بقدره هذا زبيب عينه بك هذا زبيب والنقض ده كلا برضو كل عيارة اللي حبده عينه كان إنت هسي لايك زبيب كنا واحد يرى هذا أكا ويكلا برضنا يعني ما دام يسأل كلا برضنا يعني إذا كان شيء على جرنين وحرام فصل وقتها واي إذا هو عنطلي وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام وحل يسكيب سنة يا عنطو زرع مثلا قمضي دي سيدي حديث صلى الله عليه وسلم نوغو مدد إن شاء الله تعالى قمضي إما كالسوق قوي الضحار كيدين إيا ميد ضحار كيلا قفاي بير يسكيب سنة وكلا بضان يا سواء من الدي حبد دي الضحار بلا صعود هذا مركا الضحار كيلا قفروا يرانسا مكا إن اللي سكيب سنة عنطو ما عاصو كلا تنى إمي سنة تنى أين مكا وحنا اللي قياسة أخرين ما بنانا أنا بيرتي بو ما يقول لي هاي بيرتها سواء كائب سدي أنت هسوي راشينا ما بقول سواء تنا قالوا يمسن هاي تنا والقياس يا من مايا إذن وحرام وحال الجرنين إسلا كان شيء مرة بمشك مكان علم الوحي هلا شيء أصل كم زاب أنا بقول كل بيع مجهول بمجهول شيء كستا أو مجهول أو أنا الجرنين مقدار كيسي إنه عيسي من مقدار كيس أنا الجرنين اللي هو يسوى شكله مجهول سنة أنا الجرنين بكاس مزابنا ذي أي حديث في شعير مكائن أنت أصلا مرسول خديجة عليه الصلاة والسلام أي شعير مكائن ربا دي بسوق الجلسة أيوة باب كار ربا ده نوعين أي من دونه وحرام ربا دي ما عرفتي مكائن كار ربا ده المرن أي شعير دون إن شاء الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال يحود عن المخابرة مخابرة أي الدين والمحاقلة مخابرة وحويان ولوك أولا شقيه مثلا وحرنا ساعة لوك هاسي وحويان كشقيه وحيك صبحنا وحويان وينو خلق يفسنا ناوم بيرت هذا أسكري يدوك وحويان ده ترى نيكا شقيه دو ديبس نيكا كشقيه نيا وحل أدوك بارتي كشقيه ويحيك صبحا قيبا ليد أنا قيبا لي وحل رحل مكان مخابرة عامر الأرض ببعض ما يخرج منها وأدوك يولغ شقيه أولغ شقيه ويحيك صبحا يبارتا سيقيب كميطة مخابرة ليد بارتي بوك شقيه نيا وعلى الله هاي بيرتا وحيك صوب وعاء النبر بان الله هاي النبر بان الله وحبا كل يتسيون بين غرضة يعني أما الثلث صدح مال ملحام أما الربع أما النس كالبط ما كل بدي يعني وحي الوهي شيء مخابرة هي مزارعة واسكو من علماء شافعين وحي كوكر الدوين مخابرة وحيها هو البذر من العامل مخابرة ما كان ليراها هو شني ظلغو شنيين بيرتا وحكيني نكا كشقيني مركا مزارعة ليراها هنا وحش نيدي كيني ينكا بيرت اسكالي باكيني مركا مخابرة لنا مخابرة لا سوالدي وكو والمحاقلة محاقلة دينا والدي ديو وكحقا هو الدمرك بكشي وبيع الحنطة في سنبلها بحنطة وقمضي دي وصنبل كيدي كتيرتا ما الدهار كيدي ولغو إبساء قمضي كلاو بلا دهارة مركا وحنا قنصا شي كستا او دهار لك ولغو إبساء دو مثلا عرب خيدي او كلا ودي حسيدي اللي يقول سيد أوصل أوصل مثلاً أنا مركب واحد ويان إن الله مسر على محمد حروكي ودي أنا لتمين وهذا لتمين اللي يقول سيد قلنا غني إذا واحد رأى الله هذا شيء يسكت شيء سيا إنا سلك هذا لكن نسكت بدلني نسكت بسني سمعنا الله كان يعني هذي ما كان ده من وضع ده هذي سوته كان وضع ده هذي كونه بدني وعن المزابنة المزابنة ذي الواد المزابنة وطاح قار يخص مرني وعن بيع الثمرة مليه إن لإبيوادي لي حتى يبدو صلاحها إلا أبسلان شهد وعضاره وأن لا تباع إنا لإيبنين إلا بالدينار الدينار يدره من مويان إلا العرايا عرايا ذا مويان وعرايا ذا وإنه مضوطة قوان وحلو يبنيون دينار يدره يعني تمرتي وحز قلسان تطلع عد التمر هكو بدلن قمضي ذي العد بذكو يبسلي قمضي كلا هكو بدلن هذين ملكا وحويا عنا سليكاني هذين سليكان أيام ولسكو بدلني واي مخابرة يا محاقلة unba ku zaayida muzaabanada iyo bayc samar xataa bidow salaax waha xag hore busaarna mukhabarada iyo muzaaracadu waa isku mid nin baa imanaya beer buu leeyahay marka waxay ku heshiinayaan ana beerti baan leeyahay aduna beerti ka shaqeyn marka ninka beerti buu ka shaqeynaya uu beeraya markuu beerti uu beero wixii ka soo baxa qayb waxbay ku heshiinayaan masalan wuxuu odhanayaa kala badh adiga ayaa qaadanaya wixii beerta kasoo go-a kala badhna anaa qaadanaya ama saddex meelood oo meel ahaan baad qaadanaysa adigu ana waxaan qaadanaya labada meelood soo halay yani wixii ku heshiiyaan kolba waxa weeye wuxuu ku shaqaynayaa ninkan beerta ka shaqaynaya bibacdi maa yakhruj minhaa waxaa ka soo baxa beertaasi qayb ka mid ah buu qaadanaya ninka beerta iska lihiina qayb buu qaadanaya haddii marka waxa weeyaan shinida uu keenayo ninkan shaqaalihii waxaa la mukhaabara haddii uu keenayo qofka beerta iska lihina waxaa la yidhahdaa musaaraca waa sidaas ayib xadiidku wuxuu tilmaamay inaanay bannaanayn musaaracadaasi ahlu cilmigu laba qowl bay ku leeyihiin qole way diiday sida imaamu shaafici oo kale iyo abu xaniifa waxay dhahdeen ma banaana musaaracada noocaaso kale waxa weye iska qof waa in xooggiisi intuu galo beertii ninkan beerti buu leeyahay kana xooggii buu leeyahay intuu xooggiisi uu galo ka shaqeeyo shaqeeyo weliba laga yaabay inuu marka waxa shinidiina isagu keeno ayaa laga yaabay beertaba inay baaba'do deetana xooggiisi tacabkaas meel banaana ku dhaco marka ma banaana yidhahdeen qolo kale waxay maayana way banaan tahay sida axmed ibn xambal oo kale imaamu nawawi raximahullah wuxuu yidhi qowlka axmed markuu sheegay inay bannaan tahay abu yuusuf oo iyo maxamed alxasan oo markaa abu xaniifa ay saaxiib ahaayeen labadiisii saaxiib wuxuu yihi wahuwa raajixu lmukhtaaru sida raajixi mukhtaarkii hee la doortay waa inay bannaan tahay walmuslimuuna fii jamiici alamsaari walacsaari jaaruuna cala alcamali bilmusaaraca wuxuu yidhi muslimiintu casri walba fii jamiici alacsaar acsaarta oo dhan iyo magaalooyinka oo dhanba musaaracadaas bay ku dareertay camalkoodi oo camalkaa way qabanayeen buu yidhi xadiidkan tilmaamay inaana banaanayn waxaa lagu qaadaya markuu shardiyo dhulka qayb ka mid wuxuu odhanaya masalan beerta dhinacaa sarena adaa beeranay anigana dhinacaan ii beer taasaan banaanayn waxaa laga yaabaa taasi inay halaagsanto oo tani nabad gasho waxaa laga yaabaa tani nabad gasho taasina markaa ay halaagsanto waxaa laga yaaba ninka shaqaalaha ah qaybtiisa inay hagaagto ninka dhulka iskale qaybtiisa ay xumaato waxaa suurtagala ninka dhulka iskale qaybtiisa inay hagaagto ninka shaqaalaha qaybtiisa ay xumaato marka sidaa ay tahay ee beertiisa u kala qaybiy qofku yidhaahdo qaybtan adigu beero qaybtan aniga ii beer taasaan banaanayn laakiin hadduu yidhaahdo beertii inoo wada beer wixii ka soo baxana waynu wada leenahay taasi iyadu way bannaan tahay muslimiintuna weligood way ku wada shaqaysan jireen caynkaas saxaabadina waa ka sugnaatay baa layidhi marka musaaracada noocaas oo kale way bannaantay taas waa mid muxaaqaraduna waa inagaa sheegnay oo sheekh wuxuu almuxaaqaratu baycu lxintati fii sumbulihaa bixintati waa sareenkii ama qamadidii oo lagu iibsado iyadoo sumbulkeedii ku jirtaa baa mid bilaa sumbul lagu iibsanaya iyaduna marka waxaa laga de waxaan meesha ku jirin islaankaanshihii maadaama islaankaanshihii meesha una oolin waxay noqonaysaa xaaraam way an abi mascuud alansaari radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam nahaa waa diiday can samani alkalbi ayga lacagtiisii buu diiday wa mahri albagiyi gabadhii xumayd wixii la siinayey indha waa diiday waxulwaani alkaahini ninkii kaahinka ahay faaliyaha ahaa waxa macmacaankiisana waa diiday nahaa can samani alkalb ayga lacagtiis waa diiday ayga in la iibiyo waa xaaraam lacagtiis waa diiday waa khabiis buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayga in la iibiyo waa xaaraam sheegi doona insha allah culimada qaar kamid ayga qayb kamida soo rabay wa mahri albagiyi waxa weye waa gabadhii zaaniyadda ahayd ee shirkeeda ka ganacsanaysay waxaa meherkeeduna waa waxaa la siinaya yani meherbadee lagu magacaabo tajaawuzan leanna waa suuradda meherku kale weeyaan qofku mar gabadha guursanayo muqaabil meher buu siinaya oo waajibku a inu meher bixiyo gabadhana markuu waxa weye nafteedii u dhiibayso waxbuu siinaya marka nafteeda bay markaa intaa ku siisay marka meherbaa lagu magacaabo min baab atajaawuz gabadhaasina waxaa la siinayana waa xaaraan iyada meherulbaqiy wa xulwaani alkaahin xulwaanku waa macmacaanka waxa kaahinka la siinayo ninka faaliyaha ah faalinimadiisa waxa lagu siinayaana waa xaaraan xulwaana waxa lagu magacaabay dasidii garbi ku soo galaysa qofka shaqaysanaya tacab u dhididaya maaragtay wuxuu shaqaynaya isagoo gurigiisa isagoo iska jooga waa laga yaba intaasoo lacag in soo gasho foox yaroon buu ku ridi dadalkaasuu keegay ama tusbax buu rabi halkaasuu waxka kasoo saaray dadna lacag baa la siinaya si dhib yar leh iyo adduunka kusoo gelaya xulwaan ba markaa lagu magacaabo marka kaa lacagtiisna waa xaaraan saddexdaa qoloba lacagta eygu waa xaaraan lacagta gabadha xunna waa xaaraan ninka xulwaanka anan waxaa la siinayana waa xaaraan xadiidin kalena saasoo kalu sheegay can raafici bnu khadiijin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ihi samanu lkalb eyga lacagtiisu khabiisun weeyaan wa mahru lbaqiyi gabadhii xumayd wixii la siinayna khabiisun weeyi wa kasbu lxajaami ninka wax toobaya kasbigiisu iyo shaqadiisuna khabiisun weeyi xadiidkan sheekha waa lagu bushiyey waxa weeyaan bukhaari muslimi soo saarine muslim oo keliya la gaara marka macduudun fii afraadi muslimin kama nabaha cabdulxaq wagayruhu markaa sheekhu muu baraarujino wuxuu ka dhigay in waxaad moodaa in marka waxa weeyaan uu mutafaqun calayhi uu ka dhigay marka waxa weeye muslim ba la gaar mooda axmed shaakirna sidaas buu tanbiihiyey alxadiidu bihada lafd laysa min almutafaqi calayh lafdi kale uu kusoo arooray sharu lkasbi mahru lbaqiy wa thamanu lkalb wa kasbu lxajaam kasbi iyo wax la shaqaysto waxa ugu xun gabadha xumi waxay ku shaqaysato jirkeeda imi ka gacansan waay maraha shaqaysato eyga lacagtiisii iyo ninka xajaamkaa iyo wax toobaya lacagtu qaadana waa sharu lkasbi ayib xadiidkan iyo xadiidka ka horreeyeyba waxay noo sheegayaan saddex shay eyga in laga in la iibiya waa xaaraan insha allah xadiid xagga soo socda arki doonaa waxaa jirtaa eyga iyo maaragtay afar shay oo kale ama shan shay oo kale xadiis ka soo aynu ku arki doonaa waa muxaram lidaati wendaha tadiisa loo xaran meytada baktigii in la iibiya waa xaaraan khinziirkii doofaarkii in la iibiya waa xaaraan asnaamtii in la iibiya waa xaaraan ha ku xigay xadiisku sheegayay khamrigii in la iibiya waa xaaraan afar soo maaha afarta xadiis baa lagu wada sheegay hal xadiis khamrigii iyo doofaarkii meytadii ha iyo bakhtigii waxa weeyaan asnaamtii iyo khamrigii iyo khinziirkii iyo meytadii afartaas xadiis baa lagu wada sheegay waa xaaraan lidaatihi lidaatidiisu xaaraan waxaa lagu darayaa aygiibaa shan laga dhigaya xadiidka masna sheegay shantaa shay waa muxaramun lidaati daatadiisu xaaramay oo waxay sheed u qabsantaa muxaramun lidaatihi iyo muxaramun likasbi marka aygii waa xaaraan in laga bayac mushtareeyaa oo la iibiyaa oo lacagtiisa la qaataa waa xaaraan waxaa laysku khilaafay keliya uun ayga ugaadha ah lagu ugaarsanayo ama beertii ilaalinaya ama adhigii raacaya horta waa la haysan karaa horta eygi sideedaba in la haysamo banaan oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man iqtanaa kalban ilaa kalba saydin aw maashiyatin naqasa min ajrihi kula yawmin qiraaqaan qofka ey haysta eygii lagu ugaarsanayay maaha ama eygii beerta ilaalinaya ama waxa weeyaan eygii adhiga ilaalinayana aan ahayn qofka ay iska haysta ee gurigii ku haystaa maalin kasta laba qiraad buu ka nusqaamaya ajirkiisa maalin walba laba qiraad baa nusqaama malaa'igtuna ma soo gasho gurigaasi marka waxaa aygii in la haystaa oo guryihii lagu haysta ma banaana laakiin beertu wuu ku ilaalin karaa sida oo kale xoolihiina wuu ilaalin karaa sida oo kale waad ku ugaarsan kartaa saddexdaa waxaan ahayn aygii looma haysanayo ugaad iyo beertu inu ilaaliyo iyo xoolihiinu ilaaliyo marka ka noocaasoo kala ma banaanta in la iibiyo ugaad in loo iibiyo ama beerta ilaalinteeda loo iibiyo ama xoolaha ilaalinteeda loo iibiyo jumhuurta ahlucilmigu waxay ku tageen inaanay banaanin eygi dhammaantii in la iibiyaaba ama ha noqdo eygii lagu gaadhsanaya ama ha noqdo kii beerta ilaalinaya wuxuu doonaba ha noqdaa inaanay banaanayn culimada qaar ka midna way baneeyeen kaasi xadiidka cudur la jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam naha can samani sinnawri walkalbi ilaa kalbi saydi bisadda iibkeedii waa u diiday ayga lacagtiisiina waa u diiday ilaa kalbi saydi ayga markaa lagu baarsanaya mooyaane istisnahaas xadiidkana markaa sanadkiisa ayay ka sheegeen waxa waxa la yidhi xadiidku sanadkiisu waa saxiix way sidoo kale waxaa soo aragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi in yani naha rasuul sal can samani alkalb lacagtii ayga waa diiday wa in jaaa yatlubu thamana alkalb famla kafahu turaabaa hadduu ku yimaado kuhaa aygan lacagtiisii keen gacantiisa ciid uga buuxi yani waxbaa siin weeyaan inaanay banaanayn lacagna qaataa inaana banaanayn calaa ayi xaal ayga lacagtiisa ma banaana gabadha iyaduna marka waxa weeyaan dad jirid ka ganacsanaysa lacagteeda la siinayaana ma banaana waa xaaraam weeyaan ninka kaahinka ana ee faaliyaha waxa la qaadanayaasna waa xaaraam weeyaan faalkanu faalanayaana iyada sideedaba waaba xaaraan faal oo isagu waa nin dee sheeganaya idicaa cilmi lkhayb wax maqan buu ka warramaya wax maqan buu ka sheekeynaya oo wax dhici doonu ka warramaya waa nin sheeganaya wax ilaahay subxaanahu watacaala uu la gaar yahay oo ah cilmu lkhayb marka isaga arrinkiisu waa halis ka rumaysanayaa ee u tegayaana isna arrinkiisu waa halis in loo tago oo la rumaystaa ma banana qofka u taga ee rumaystaa faqad kafara bima unzila calaa muxammadin qofka rumaystaa nebi muxammed wixii lagu soo dejiyey waa beeniyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waay kasbulxajaamka ninkii wax toobaya lacagtiisi iyaduna khabiis buu xadiidkana ku tilmaamay marka khubsigu micnaheedu waa xaaraan maaha waa shay hooseeya weeyaan marka inuu aygu xaaraan yahay lacagtiisu xadiidka hore inoo sheegay mahru baqiina saasoo kale laakiin kasbulxajaamka waxa weeye ahlu cilmigu waxay qola ku yidhaahdeen waa xaaraan inuu qofku ku shaqaysto qofku wuu toobi doonaa lakiin lacag ka qaadan maayo wuu toobi doonaa lacag ka qaadan maayo inuu mihnad iyo shaqo ka dhigtaa ma banaana saas bay yidhahdeen laakiin sida saxiixa weeyaan qofku lacag uu qaadan karaa laakiin waa shaqo hooseysa oo aan wanaagsanayn qofku inuu ka dhigto shaqo sababtoo ah waxay noo caddaynayaan inuu qofku lacag uu qaadan karo oo waxa weeyaan lacagtii uu qaadanaya inay xaaraan ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa istoobay ninkii toobayna wuxuu siiyey mushqaayadiisi ibn cabaas wuxuu leeyahay ixtajama annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waa istoobay wa acta alxajaama ajrahu ninkii wax toobayana mushqaayadiisii buu siiyey marka hadday xaaraantahay muu siiyeen hadday xaaraantahay muu siiyeen marka xaaraan maaha laakiin waa maxay waa shaqo hooseysa waa shaqo dani oo hooseysa oo aan wanaagsanayn qofkuna ka shaqayso marka shaqooyinka ka wanaagsan oo kale qofku uu daydaydo baa ka wanaagsan baabu lcaraaya halkaan ka bilowno wa sal allah ala muxamed wa alihi wasalam